إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع الأحاديث المتعلقة بالعرش وفوقية الرب وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا. فضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب قل أي شيء أكبر شهادة، يقول رحمه الله: حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر والمقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت وابن أسلم البناني عن أنس وابن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. قال: وعن ثابت رحمه الله في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، قال: نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما. هذا الحديث يتعلق بقصة زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زيد قد اختطفه بعض قبائل العرب في الجاهلية عندما كان زارت أمه بعض أقاربها، فعرضوه بأسواق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام ابن أخي خديجة رضي الله عنها بأربعمائة درهم، وهو ليس بعبد في الأصل. ثم إن حكيم بن حزام أعطاه وهبه لعمته خديجة، ووهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خادما له رضي الله عنه وأرضاه. وكان يكنى زيد بن محمد، يلقب زيد بن محمد، ينادى بزيد بن محمد، ذلك أن أباه وعمه جاء يريدان فداءه وإرجاعه إلى بلده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه فخيروه بين أن يذهب معكم وبين أن يبقى معي. فخيروه فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف ترضى بالعبودية بدلا من الحرية؟ قال: إني وجدت في هذا الرجل ما لم يكن في غيره، أو كما قال رضي الله عنه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا أن زيد ابني، أن زيدا ابني، فكان يقال له زيد بن محمد. وكان ذلك قبل أن ينهى عن ذلك، عن التبني، فكان الرجل إذا تبنى شخصا نسب إليه. ثم إن الله عز وجل قال: ادعوهم لآبائهم فإن لم هو أقسط لكم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فلما نزلت الآية امتثل النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه زيدا وزيد هذا الأمر، وصار يقال له زيد ابن حارثة بعد أن ألغي حكم التبني ألغاه الإسلام، وجاء النهي لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، وأمر الناس أن ينتسبوا لآبائهم بالكتاب والسنة. ثم إن لحب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد فقد اجتهد في تزويجه ابنة عمته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يؤدم بينهما، فشكى زيد زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يرغب في طلاقها. وكان الله تبارك وتعالى قد أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيزوجه إياها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد أمسك عليك زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. فبين الله تبارك وتعالى بذلك شيئا من العتاب اللطيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ما أخفاه ما يزعمه المرضى مرضى القلوب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يعشقها وكان ضايق زيدا حتى طلقها، أو أنه كان يعني وأن الذي يخفي في نفسه هو عشقه لها، هذا كذب جملة وتفصيلا. وأغلب الأحاديث التي نسجت حول هذا الموضوع أحاديث ماذا؟ موضوعة وضعيفة لا يصح منها شيء. إنما الذي كان يخفي في نفسه هو ما أخبره الله به من الوحي مؤقتا من أن الله قد زوجه إياها، والذي يخفي في نفسه كراهيته أن يعلن هذا النبأ. فالنبي الله عز وجل عاتبه على كراهيته لهذا الأمر الذي هو إعلان ماذا؟ إعلان ما أخبره الله به من الوحي. وهذا له نظائر، مثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أكثر ما عبر العلماء بقولهم إنه عتاب لطيف لرسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا. ثم استقر الأمر، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا الذي يخفيه لا بد أن ننتبه، نسج حوله المغرضون وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء السنة والمندسون وبعض المرضى نسجوا أمورا لا تصح ولا تثبت، وهو أنه كان أصلا يراوده عن ذلك وأنه ألح عليه بذلك، وإنما الذي أخفاه هو كراهيته لأن يذيع هذا النبأ أو هذا الوحي الذي نزل من عند الله، كراهية أن يقال إن محمدا تزوج زوجة مولاه. فلذلك وضح بين الله ذلك وصار وتم ذلك الأمر. ثم تم الأمر وكانت أمنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها تفخر على النساء بقولها زوجكن أهلكن من وأهاليكن وزوجني الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. والشاهد من الأمر هو من فوق سبع سماوات، حيث فيه أنها رضي الله عنها نصت على إثبات صفة العلو المعلومة ضرورة من الدين بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، يعني بخمسة أدلة. ومثل الحديث الذي بعده كما سيأتي فيه نص على هذه المسألة. والعجيب في الأمر يا إخواني أن أحاديث أن العلو هو أكثر الصفات أدلة في القرآن والسنة والعقل والفطرة، ومع ذلك هو أكثر ما حصل فيه ماذا؟ نزاع والعياذ بالله. حصل فيه نزاع غريب من المتكلمين، بل حتى فيما بينهم هناك نزاع، وهم جميعا خالفوا أهل السنة في إثبات صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم هذا أمر مجمع عليه من أكثر من 1000 دليل تحت 20 وجهة، وراجعوها في كتاب الصواعق مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، وقد لخصها ابن أبي العز من كتب شيخ الإسلام وابن القيم في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، وذكر نحو 18 وجها في هذا الباب، هي تلخيص للألف الوجه الذي دل على صفة ماذا؟ العلو لله تبارك وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا. ومن ذلك هذا الحديث، ومن القرآن آيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، وهذا نص واضح لأن العلي هو الذي علا على جميع خلقه سبحانه وتعالى. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وما شرع لنا في السجود أن نقول سبحان ربي الأعلى، إلا ما روي عن بشر المريسي القائل سبحان ربه الأسفل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونحن عندما نحكي أقوال هؤلاء وإن كان يقشعر منها البدن عندما تذكر، لكن الله عز وجل حكى عن فرعون قوله ماذا؟ أنا ربكم الأعلى، وقوله ما علمت لكم من إله غيري، إلى غير ذلك مما حكاه الله عنه. فحكاية أقوال هؤلاء لا تضر الإنسان شيئا، لأنه يحكيها للبيان والإيضاح للناس، لإيضاح ذلك للناس. ومن ذلك قول الله التعبير بالفوقية، قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ذلك التصريح بلفظ العروج، قال الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم، أي يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك التعبير بالنزول، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ومن ذلك التعبير بلفظ الرفع، كما قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه، وقال تعالى والعمل الصالح يرفعه. والتعبير بالصعود كما في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن ذلك قصة الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدناه ربه إليه حتى تجاوز سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ومن ذلك التعبير بلفظ على، كما في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقد تقدم لنا تفصيل ذلك كثيرا، وذلك في 7 مواضع من القرآن الكريم. ومن ذلك التعبير بلفظ في، التي هي بمعنى على أو بمعنى أن المقصود مطلق السماء، كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. المقصود هنا على، إما أن نقول بمعنى على أو أن يكون المقصود بالسماء ماذا؟ العلو، والله تبارك وتعالى له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. ومن ذلك حديث الجارية، عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، أي على السماء أو في العلو، من أنا، قالت أنت رسول الله، فاستدل بذلك على إيمانها وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وذكر أحاديث الأوعال على أن بعض من يذكر فيها ضعفا، وذكر حديث أن حملت ذكر أحد حملت العرش وهو صحيح، وأن متنه منكبه تحت العرش وأظلافه تحت الأرض الإيش السابعة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث النبوية والإجماع. فقد أجمع أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والسالمية والكلابية والأشعرية والماتريدية والواقفة وغيرهم من المعطلة، أجمع أهل السنة على أن الله عز وجل عال على جميع خلقه مستو على عرشه، وقد تقدمت لنا معاني الاستواء وأنه بمعنى على وارتفع وصعد، وهناك خلاف في كلمة ماذا استقر، والصحيح الجواز لأنها بمعنى صعد، نعم يعني بمعنى استوى، ليس الاستقرار بعد عدم الركود، إذ أن الله عز وجل ليس بحاجة للعرش ولا ما دون العرش، بل العرش وكل المخلوقات مفتقرة ومحتاجة إليه سبحانه وتعالى. والعقل أيضا يدل على علو الله من جهتين، أولا أن العلو هو محل الرفعة والسفل غالبا محل الإيش الوضاعة، فأيهما أولى، أن يقال إن الله عال على جميع خلقه ونقول إنه في كل مكان مختلط مع الناس؟ الأولى أن نقول ما قاله القرآن والسنة، فالأعلى خير من الأسفل قطعا مع عدم المقارنة، ولكن أقول من جهة ماذا؟ من جهة أن العلو صفة كمال والسفل غالبا صفة ماذا؟ نقص. وثانيا من الأدلة العقلية أنه ما من شيئين موجودين إلا ويكون أحدهما أعلى من الآخر أو يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه. وإذا جئنا لمدلول النصوص وإلى ما يليق بالله عقلا وجدنا أن الصفة الحقة التي فيها تنزيه للرب سبحانه وتعالى أن نقول إنه في العلو وأنه فوق جميع سماواته مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فتبين من هذا. وكذلك الفطرة فاتنا ننبه لأن من عبارات عبد الله بن مبارك وغير من السلف إن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. لماذا قال بائن من خلقه؟ لئلا يتوهم أنه محتاج إلى ماذا؟ إلى العرش، فهو كان ولم يكن العرش، وكما تقدم في درس الأمس بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. نأتي الآن لدليل الفطرة. كل من يدعو الله عز وجل يتوجه بجميع حواسه إلى أين؟ فوق. إلى فوق إلى السماء، حتى إن الحيوانات لتشخص بأبصارها عندما تجد الألم، وهذا شيء ملاحظ، فطرة فطر الله الخلق عليها. ولذلك فإن الفطرة تقتضي أن نتوجه إلى من هو أعلى، والله تبارك وتعالى هو الأعلى كما قال عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى تبارك وتعالى عما يقول المؤولة والمعطلة علوا كبيرا. وقد وسبب ولذلك رجع الإمام أبو المعالي الجويني بسبب دليل الفطرة، بسبب دليل الفطرة، لأن أسلافه من الأشاعرة أعموه عن الاستدلال بماذا؟ بالنص. فهم قالوا النص هذا محتمل، والنص محتمل الدلالة، والعقل هو الذي قطع يكون قطعيا الإيش الدلالة كما تعلم ما يقول علوم كبيرة. فلم يفقه النص بسبب مع ذكائه، وكثير منهم من أساطين الأشاعر والمتولدين أذكياء، لكن غلب عليهم ما وجدوا عليه من الآباء والأجداد، وظنوا أنه الحق. لكن أبا المعالي الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى ذات يوم وهو يقرر أن الله في كل مكان ويقرر هذه المسألة، فجاءه رجل يقال له الهمذاني، فقال له: أيها الشيخ، ما كنت تقول في هذه الضرورة الفطرية التي يجدها كل من يتوجه إلى الله بالدعاء، وأنه يجد في نفسه ضرورة أنه يتوجه إلى أعلى لا إلى أسفل؟ فسكت قليلا ثم نزل من المنبر ويقال إنه لطم نفسه وقال: حيرني الهمذاني حيرني. ولذلك فإن المأمول والمرجو أن يكون أبو المعالي رحمه الله قد رجع إلى عقيدة السلف، وهو ما نص عليه جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى. وقولها وما جاء في الحديث من أنه أطعم عليها، يعني أولم عليها بماذا؟ بخبز ولحم، لا لأن هذا هو أفضل مأكول في ذلك الوقت، هو السريد، الخبز مع اللحم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لقد فضلت من عائشة رضي الله عنها على النساء كما فضل الثريد على سائر ماذا؟ الطعام. فرضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله وأهلك، ومقت من أبغضها وقلاها. فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما. قال: وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. هو بعينه نص الحديث المتقدم، والزيادة التي في مسألة الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سبب هذه قصة زينب، وأن الله صلى الله عليه وسلم الله أمر نبيه أن يحتجب أزواجه رضي الله عنهن، والباقي مثل ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. هذا الحديث القدسي فيه من الفوائد أيضا النص على صفة العلو، ومعنى قضى أي لما انتهى وفرغ من خلق السماوات والأرض، ولذلك سيأتينا حديث أنه قضى قبل خلقه، قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق قضى أن رحمته سبقت غضبي، سيأتينا هذا مستقبلا، أي لما فرغ وقبل أن يخلق بقية الخلق. ثم إنه بين أنه قال، بين صفة العلو بأنه قال: كتب كتابا عنده، وقد تقدم لنا هذا الحديث ولذلك سنختصر الكلام عليه، عنده. وفيه إثبات صفة العلو من وجهين: واحد قوله عنده، والضمير يعود على من؟ الله، على الله عز وجل، والله عال على جميع خلقه مستوى على عرشه. والدليل الثاني الأقوى قوله فوق العرش، عنده فوق العرش، فهذان دليلان قويان ينصان على أن الله تبارك وتعالى فوق العرش وليس فوقه أحد من المخلوقين، بل الله وحده هو الذي فوق العرش سبحانه وتعالى، هو الذي له الفوقية المطلقة تبارك وتعالى، وهذا لا ينكره إلا الملاحدة والفلاسفة والذين أفسدت عقولهم علم الكلام، فهو دليل واضح على صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى. وفيه صفتان أيضا لله عز وجل، صفة الرحمة وصفة الغضب، وهي رحمة عظيمة عامة، وهي نوعان: رحمة خاصة بالمؤمنين كما قال تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وصفة عامة بجميع الخلق، لجميع الخلق، والذي أنزله من إلى الأرض هو واحد من 100 رحمة، والباقي رحمة عامة وخاصة له سبحانه وتعالى، وهذه التي يتراحم الناس بها. فإذن الرحمة لا يقال الأمر، لا يقال إن أمري سبق عقابي، وإنما يقال كما جاء في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، والغضب هو غضب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا نقول غضب هو الانتقام كما تقوله المؤولة، فالله يرضى ويغضب ويفرح ويضحك ويجيء كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نزيد على ذلك، لا نؤول ولا نكيف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل ولا نحرف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل نثبت لله صفة الغضب، وقد جاء في القرآن الكريم أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وقال تبارك وتعالى وغضب الله عليهم ولعنهم، وفي هذا الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، ويوم القيامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند في أحاديث الشفاعة أن الأنبياء كانوا يقولون ربي غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده ولا بعد ولا يغضب بعده، فإذا غضب يليق بجلاله وعظمته، وليس كما تتصور أيها العبد من الغضب المعروف عند البشر والذي تلزم منه لوازم لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى. وليس المقصود بالرحمة الأمر أو الرقة القلب أو نحو ذلك، إنما رحمة تليق بجلاله تبارك وتعالى وعظمته، والواجب علينا أن نثبت لله كل ما أثبت لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، وإياكم جمع المسلمين. يقول السائل الكريم وفقه الله، يشير إلى حسد الناس وحنقهم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول نعم تطور الأمر إلى انتشار قصة الجاسوس البريطاني هنفر هذه الأيام على المواقع، أي قل هل من كلمة؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. هذا ذكرني بخطيب موتور مريض، وأنا كنت في إحدى الدول الأوروبية فخطب هذا الخطيب وزعم وافترى، وهو عربي وللأسف، والمصلى في دولة لا يوجد فيها إلا من المسلمين إلا من يعدون على الأصابع، ولا يوجد فيها مسجد واحد تلك الدولة الأوروبية، فكان هذا الخطيب كل ما ألقى على الكفار هناك، لأن أكثر المستمعين كفار، نحن الجالسين حوالي 10 والبقية كلهم غير مسلمين يستمعون خطبته، فخطبته يدعي ويزعم ويفتري ويقول إن مناهج المملكة العربية السعودية قد غيرت من أجل خاطر بعض الدول، وأنه ويقول هذا المفتري إنه قد جند 60 يهودي لتغيير المناهج في بلاد الحرمين كما يقول هذا المفتري، ونسب ذلك إلى صحيفة نيوزويك الأمريكية. قلت وما، فقمت ورددت عليه في الحال في نفس البلد، ثم أخذته على جانب وقلت اتق الله، لأن كان الذي يستمعون الأمر يقتضي الرد الفوري لأنه مفتري. فنصحته قلت كيف أنت تتشدق بهذا وأنت بين الكفار، بدلا من تدافع عن بلاد المسلمين تكذب عليهم وتفتري. فلم يعود إلى الخطبة مرة أخرى في ذلك المصلى. الشاهد يا إخواني، وهو تكفيري يكفر جميع البشر وكأنه لا يرى مسلما إلا هو وحده، الشاهد حفظكم الله أن هذه الفرية وتتبع قضية الجاسوس البريطاني، أقول أين عقلك يا من تصدق هذه التراهات؟ مسلم شيخ فاضل إمام أحيا الله به السنة وقمع به البدعة ونشأت بسبب اتفاقه مع الإمام المؤسس محمد بن سعود، نشأت دولة التوحيد ولله الحمد والمنة، فأعز الله بها الدين ونصر بها الدين وأعلى بها الكلمة، وعاد الناس من عبادة القباب والقبور التي كانت تعبد آنذاك في الجزيرة العربية وغيرها، أعادهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. أقول يا مسكيني، أمن تصدق الجاسوس البريطاني أو غيره أو غيره، أين عقلك؟ هل أعرته لغيرك؟ أعرت عقلك لهؤلاء لأوروبا وأقدار أوروبا وأقزام أوروبا من وأقزام أمريكا وأقزام الرافضة الذين يبثون عبر قنواتهم تشويها ويستمع إليها بعض الناس وبعض الشذاذ، وربما أنه تعاطف مع هؤلاء الرافضة وما يبثون في إذاعاتهم وأبواقهم الخبيثة التي فيها الكفر الصراح والتي فيها تكفير أصحاب رسول الله. هؤلاء لم يسلم منهم حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحكام هذه الدولة المباركة دولة التوحيد؟ فعليك يا عبد الله لا تصغي وأن لا توسخ آذانك وتقذر آذانك بالاستماع إلى مثل هذه التراهات. المسلم كيس فطن وليس بالخب كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، لست بالخب والخب يخدعني. يا أخي اتق الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولو قال لنا قائل طيب نحن نرى بعض المسلمين أيضا يتبنى نفس الموقف، أقول كل ذي نعمة محسود، وبعض المسلمين أثر عليهم لجهلهم وفساد فطرتهم وقلة وعيهم وبعدهم عن توحيد الله وإعجابهم بالقبور وأصحاب القبور وتعلق بعضهم بالقبور والذبح لها والنذر لها ودعائها من دون الله. والله كثيرا من المسلمين تجده يقف أمام ميت في قبره، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلانة، والعياذ بالله. فهل هؤلاء قدوة؟ ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. نعم. يقول أنا كنت موسيقيا ثم تبت إلى الله عز وجل، الحمد لله. قال في سؤالي ثم تاب الله لك الثبات. قال فتركت ذلك، فهل العزف بالآلات الموسيقية محرم قطعا أم فيه خلاف؟ ليس فيه خلاف بين أهل السنة، وإنما خلاف مع غلاة المتصوفة الذين يجعلون الغناء من العبادة والعياذ بالله. ألا قل لهم قول عبد نصوح: وحق النصيحة أن تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. فأهل السنة مجمعون على تحريم الغناء والموسيقى. وأنت ما دام الله ما دام قد من الله عليك بالهداية والتوبة، لا تلتفت إلى من يزعم أن في المسألة خلافا بين أهل العلم. طيب لو قال لك قال بذلك ابن حزم، ابن حزم عفى الله عنه وعنه له شطحات كثيرة، منها هذه المسألة في كتابه طوق الحمامة، فهو قد أخطأ خطأ بينا وخالف أهل السنة كما خالفهم في بعض الأسماء والصفات أولها، مع أنه ظاهري في الأصول في الفروع لكنه باطني ومؤول في الأصول عفى الله عنه وعنه. فإذن لا تنظر إلى بعض، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. وقد أجمع المفسرون قاطبة بمن فيهم السلف والخلف، حتى المفسرون الخلفيون أجمعوا بأن المراد بقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أن المقصود بذلك هو الغناء وآلات الطرب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فذلك مزمار الشيطان. ما معنى يستحلون؟ إذن مقابل ذلك ماذا؟ ماذا تفهم من كلمة يستحلون؟ أنها محرمة قطعا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كان هؤلاء يستحلون الموسيقى والآلات الطرب فهذا نص على أنها محرمة قطعا، وهذا بإجماع علماء المسلمين المعتبرين. ولا يلتفت إلى شذوذ من شذ. وإلى درسنا صباح الخميس بإذن الله في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله بعد صلاة الفجر بإذن الله. ولعلنا إن تمكننا أن نبدأ في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله. السلام عليكم.